أداء الصلاحية، عليك مراجعة الفرق. إنا لله. لا، واليوم الجمعة بعد، وشون اشتري الذبيح للضيوف اللي يجون اليوم؟ ما اللي اكلم اخوياي بالاستراحة. هذا اول واحد ابو سوس. هلا والله ابو سعدون. ابو سوس تكفى بفزعتك. سم ابشر بعزك وصح لسانك. بالعربي بسلف، عندي ضيوف اليوم والبطاقة منتهي صلاحيته، واليوم الجمعة مسكنين بنوك، وبكرة رده لك. ألو. أفا سكرة، والله أنا داري. أقول خلنا أشوف الذي راعي الفزعات أو الطفلة المسكينة. هلا بالطفلة المسكينة. هلا والله بسعدون. هلا، كيف حالك؟ أبو الطفة المسكينة، فزعتك أبي سلف 500 ريال. شو؟ ما أسمعك صوتك يقطع. أقول أبي 500 ريال، محتاج. تكفى. ما أسمعك، الشبكة زفت وصوتك يقطع، وأنا بعد قدامي تفتيش. أتوقع يسجنوني لأني قطعت إشارة قبل سنتين. تدري اتصل بعد 3 سنين أكون طلعت. ما أكثر الأصحاب حيث تعدهم، ولكن في النائبات ما أحولك أحد. خلي أكلم طير شلوى أبو حنشة. ألو، هلا أبو حنشل. وغير هالكلام؟ والله تخبر مزنوق وأبي لي سلف 500 ريال. إي والله، أنا هالحين بجنب أبو الطفلة المسكينة مسجون، لأني صدمت لي عامل، والظاهر ما أطلع إلا بعد 15 سنة، ويمكن بعد يفصل جوالي هالحين. لكن عدم تسديدك للفاتورة أدى إلى فصل الخدمة عنك. فضلا تأكد من الرقم الصحيح وشكرا. يو كوكين بليز نو بروبلم ثري دي نو. ألو. عز الله انك يا رصيدي لا نافي، لا حره الرمضة وسر بسريبه، ابعون رب خالق الناس من مي، انت الذي تفزع علاجة مصيبه. عز الله انك يا رصيدي لا نافي، لا حره الرمضة وسر بسريبه، ابعون رب خالق الناس من مي، انت الذي تفزع علاجة مصيبة. ما ينفع مثل قريب ولا خي، حتى الظنى ما فيه زياه بطيبة، بس البطاقة بالمكينة تراهي، والرقمها السري تراها طليبة. ما ينفع مثل قريب ولا خي، حتى الظنى ما فيه زياه بطيبة، بس البطاقة بالمكينة تراهي، والرقمة السري تراها طليبة. وإذا خلص تضغط على خانة وكي تفزع المطلوبة كفور تجيبه، عزيل من حظه ولا شاف به شي، بس الصفر ما شاف غيره كتيبه. وإذا خلص تضغط على خانتك تفزع المطلوبة كفور تجيبه، عزيل من حظه ولا شاف به شي، بس الصفر ما شاف غيره كتيبه. كم واحد عنده ملايين يا خي، يصرها عنده عسى الله يخيبه، بخيل ما يعطي ولو شربة المي، والذنب ما يعطيه لو هو بجيبه. وكم واحد عنده ملايين يا خي، يصرها عنده عسى الله يخيبه، بخيل ما يعطي ولو شربة المي، والذنب ما يعطيه لو هو بجيبه. يخسى ريال ما يخدما وانا حي، المال عقب الموت وش ينبغيبه، ما يدري ان المال ستر لكل شيء، من كان طيب تستر الناس عيبه. يخسى ريال ما يخدما وانا حي، المال عقب الموت وش ينبغي به، ما يدري ان المال ستر لكل شيء، من كان طيب تستر الناس عيبه. والطيب خلد ذكر حاتم بن طيب، مضرب مثال اليوم كل حكيبه، ما يدري ان الموت مكفي بكل حي، والروح لو عاشت يجيبه رقيبه. والطيب خلد ذكر حاتم بن طيب، مضرب مثال اليوم كل حكيبه، ما يدري ان الموت مكفي بكل حي، والروح لو عاشت يجيبه رقيبه. والله ما يدفن مع الميت لولي غير الكفن والراس فوقه نصيبه، والمال ما هو من قذى الناس من كي، ولا يدخل الجنات كثرة حسيبه. والله ما يدفن مع الميت لولي غير الكفن والراس فوقه نصيبه، والمال ما هو من قذى الناس من كي، لا يدخل الجنات كثرة حسيبة. صلوا على الليل البشر نور نوضي، أعداد ما تذر الهبوب الكثيبة. صلوا على الليل البشر نور نوضي، أعداد ما تذر الهبوب الكثيبة. صلوا على الليل البشر نور نوضي، أعداد ما تذر الهبوب الكثيبة.